بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس 13 الأخير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: ثم هم، يعني أهل السنة والجماعة، مع هذه الأصول التي ذكرها الشيخ في هذه العقيدة، عقيدة الواسطية، ذكر أصولا لأهل السنة والجماعة في عقيدتهم، ثم قال: ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المعروف كل ما أمر الله جل وعلا به، والمنكر كل ما نهى الله عنه. فهم يأمرون بما أمر الله به وينهون عما نهى الله عنه ورسوله. هذه طريقة أهل السنة والجماعة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على ما توجبه الشريعة، لا على ما عليه الفرق الضالة كالمعتزلة. المعتزلة عندهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الخوارج عندهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكنه الخروج على ولاة الأمور، سمونه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خروج على ولاة الأمور، سمونه أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. هذا تنهى عنه الشريعة، لا يجوز الخروج على ولاة أمور المسلمين باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا هو المنكر نفسه، خروج على ولاة الأمور من أجل مخالفة لا تصل إلى الكفر، هذا هو المنكر وليس هو المعروف، على ما توجبه الشريعة. قال الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. قال سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال في أهل الكتاب لأن منهم أمة قائمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله، أمة قائمة، فليس كل أهل الكتاب على ضلال، وإنما منهم ناس على الحق على ما جاءت به أنبياؤهم. من ميزاتهم أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله سبحانه وتعالى. نعم. ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. يرون، أي أهل السنة والجماعة، إقامة الجمع، صلاة الجمعة، والأعياد، يعني صلاة العيد، خلف أمراء المسلمين. كان الأمراء في صدر الإسلام هم الذين يؤمون الناس في الجمعة وفي صلاة العيد، فيصلون خلفهم ولو كان عندهم ما عندهم من المخالفات التي لا تصل إلى حد الكفر، صلون خلفهم. صلوا خلف الحجاج ابن يوسف، صلوا خلف المأمون، وصلوا خلف وذلك لأجل جمع الكلمة وعدم التفرق، وإن جاروا وإن ظلموا فهم ولاة الأمور، فلا يجوز الخروج عليهم إلا إذا كفروا كفرا صريحا واضحا. أما ما دام عندهم مخالفات دون الكفر فإنهم يطاع لهم ويسمع ويصلى خلفهم ويحج معهم ويجاهد معهم جمعا للكلمة. نعم. ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. أبرارا يعني مستقيمين ليس عندهم مخالفات، أو فجارا يعني عندهم مخالفات دون الكفر. الفجور هو الخروج، هو الخروج، فعندهم نوع من الخروج عن طاعة الله لكنه لا يصل بهم إلى حد الكفر. ما داموا كذلك فيجب السمع والطاعة لهم وإقامة الجمع والأعياد والجهاد معهم جمعا للكلمة. نعم. ويحافظون على الجماعات. يحافظون على الجماعات، جماعة في الصلاة، الجماعة في طاعة ولاة الأمور، الجماعة على الاجتماع، يحثون على اجتماع الكلمة وعدم التفرق، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، فيرون الاجتماع وعدم الفرقة. نعم. ويدينون بالنصيحة للأمة. نعم، وهذا من أصولهم أنهم يدينون بالنصيحة للأمة من الولاة ومن الأفراد، فمن رأوا عليه ملاحظة أبدوها له، لكن النصيحة ليس معناها التشهير، ليس معناها التشهير، ومعناها أن تأخذ بيد المخالف وتناصحه فيما بينك وبينه، خصوصا إذا كان ولي أمر فإنك تناصحه سرا بينك وبينه، فإن قبل منك فالحمد لله، وإن لم يقبل فأنت أبرأت ذمتك. نعم. ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان. أهل السنة والجماعة يعتقدون معنى هذا الحديث، وهو أن المؤمنين إخوة كالبنيان يشد بعضه بعضا، كما قال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقال صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. نعم. ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، ووضح ذلك بالمثال المحسوس، فشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. فالمؤمنون يجتمعون كما تجتمع الأصابع بعضها مع بعض وتتساند إذا شبكت. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. كذلك المؤمنون إذا اشتكى واحد منهم، أصابه مرض أو أصابته شدة أو فقر، فإنهم يتألمون لألمه ويساعدونه فيما أصابه ويواسونه في مصيبته، فهم كالبنيان يشد بعضه بعضا. نعم. ويأمرون بالصبر على البلاء. يأمرون أهل السنة والجماعة بالصبر على البلاء، والبلاء هو الامتحان الذي ينزل بالفرد أو بالجماعة من الأمور الشدائد والأمور الكروبات وغير ذلك، يحسون بذلك، إذا أصاب أحدهم شيء من ذلك أحسوا به، وتعاطفوا معه وأعانوه فيما يقدرون عليه وواسوه، وإذا أصابته مصيبة يعزونه ويدعون له، وفي ذلك تراحم وتناصر وتعاون بين المسلمين. نعم. والشكر عند الرخاء، الصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء. إذا أصابهم بلاء وشدة وكربة يصبرون ويصبرون إخوانهم، يصبرون ويصبرون إخوانهم حتى تزول هذه الشدة. ما هو دائما الرخاء، يكون هناك شدائد، يكون هناك ابتلاء، يكون هناك، يصبرون عند الشدائد ويتحملونها جميعا ولا يتركون أخاهم تصيبه الشدة ولا يواسونه ولا يعينونه ولا يعني يثبتونه، بل هم معه يحسون بإحساسه. نعم. والرضا بمر القضاء، فهم يصبرون على البلاء ويشكرون عند الرخاء إذا أصابهم، إذا حصل لهم سعة في الرزق وحصل لهم نصر على العدو وحصل لهم أمورا تسر، فإنهم يشكرون الله ولا يعجبون بأنفسهم وبقوتهم، بل إنهم يشكرون الله، لأن هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى. فالرخاء نعمة من الله عز وجل، يشكرون الله عليه، كما قال سبحانه وتعالى: وقليل من عبادي الشكور. فالمؤمنون يشكرون الله عند النعم وعند حصول المحبوب، ولا يعجبون بأنفسهم ويتكبرون ويطغون بما أوتوا، بل إنهم يحمدون الله عليه ويستعينون به على طاعة الله ويواسون المحتاج منهم. نعم. بالصبر على البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، والرضا بمر القضاء. إذا أصابه مصيبة يعلم أنها من الله، قال جل وعلا: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله بقضائه وقدره. فيرضى ما دام أن القضاء لا مفر له منه، سيقع من رضي وإلا سخط، سيقع القضاء. لكن كونه يصبر ويثبت على الحق أحسن له، والمصائب ما تدوم، تزول ما تدوم. فهم يصبرون عند الشدة وعند البلاء ويشكرون عند الرخاء إذا حصلت النعم، فإنهم يشكرون الله عليها ولا يقولون هذا لنا وهذا بحولنا وقوتنا وهذا نحن مستحقون له، يشكرون الله عليه سبحانه وتعالى. نعم. ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، أهل السنة والجماعة يدعون إلى مكارم الأخلاق، كل خلق كريم يدعون إليه ويرغبون فيه، من التسامح والتعاطف والتراحم، تواصي بالحق، كل هذا من الأخلاق الكريمة، فيتواصون بها، يوصي بعضهم بعضا بذلك. نعم. ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، يحسنون أخلاقهم مع الناس اقتداء بنبيهم صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، فيوسع أخلاقه لإخوانه ولمجتمعه وينبسط معهم ولا يتكبر عليهم ويطغى بما أوتي. نعم. ويندبون إلى أن تصل من قطعك، يندبون يعني يأمرون يأمرون ويوصون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتصبر على من ظلمك. ما يعني يشجعون على ضد هذه الأخلاق، بل يشجعون على هذه الأخلاق وينهون عن ضدها. أن تعطي من حرمك، ما هو ما تعطي إلا اللي يعطيك، تعطيه ولو حرمك، لو ما أعطاك تعطيه، تتصدق عليه، تحسن إليه ولو أساء إليك، تعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك، تعفو عن الظلم. القصاص جائز ولكن العفو أحسن، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فالعفو القصاص يجوز، لكن العفو عن القصاص أفضل من القصاص. فالقصاص عدل والعفو فضل، والفضل أحسن من العدل. نعم. ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام. هذه مهمة، يأمرون ببر الوالدين. أعظم محسن عليك بعد الله هم الوالدان، ولهذا قرن الله شكرهم بشكره، اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وأمر سبحانه ببرهما والإحسان إليهما حتى ولو كان كافرين، ولو كان كافرين صاحبهما في الدنيا معروفة. فتحسن إلى الوالدين مسلمين كان أو كافرين. نعم. وصلة الأرحام، صلة الأرحام، الأرحام هي القرابة التي تربطك بهم من جهة الأب أو من جهة الأم، كالأجداد والجدات والأعمام والعمات والإخوة والأخوات، وكالأخوال والخالات، وهكذا. القرابة التي تأتيك من قبل الأب أو من قبل الأم فإنك تصلها، صلة الرحم. وأول من تصل الوالدان، لأنهما أعظم محسن عليك بعد الله سبحانه وتعالى. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فحق الوالدين يأتي بعد حق الله. قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، إلى آخر الآية. فحق الوالدين يأتي دائما بعد حق الله سبحانه وتعالى، مما يدل على عظمه على الولد. نعم. وحسن الجوار كذلك، يحسنون إلى جيرانهم، يحسنون إلى جيرانهم، ولا يؤذون الجيران، كفون أذاهم عن الجيران. فالجار له حق، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. فالجار له حق. قال صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، حتى ولو كان كافرا تحسن إليه. كان ابن عمر أظن أو أحد الصحابة له جار يهودي، كان إذا ذبح شاة قال: أعطيتم أو أطعمتم جارنا اليهودي؟ يسأل عن ذلك ويحسن إليه وهو يهودي. نعم. والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل. إحسان إلى اليتامى، اليتامى الذين مات آباؤهم وهم صغار دون البلوغ دون الاحتلام، هؤلاء هم اليتامى. أما بعد الاحتلام فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتم بعد احتلام. الذي مات أبواه وهو صغير لم يحتلم، هذا فقد أباه الذي يعطف عليه ويحنو عليه ويحميه، فأنت تكون مكان أبيه، تكون مكان أبيه سواء كان من أقاربك أو ليس من أقاربك، تحسن إليه وتكون محل أبيه في الإحسان إليه وفي ملاحظته. نعم. والإحسان إلى اليتامى والمساكين. المساكين الفقراء، الفقير والمسكين. المسكين أحسن حال من الفقير، الفقير من لا يجد شيئا، وأما المسكين فهو الذي يجد بعض الكفاية، يجد بعض الكفاية، أحسن حال من الفقير. نعم. والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل. وابن السبيل هو المسافر الذي نفد ما معه ولو كان غنيا في بلده، ولو كان غنيا في بلده لكن نفد ما معه أو ضاع في الطريق أو سرق، فإنك تحسن إليه وتعطيه ما يبلغه إلى بلده، هذا ابن السبيل ولو كان غنيا في بلده. وإذا نزل ضيفا تكرمه، لأن الضيف له حق، له حق، إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. نعم. والرفق بالمملوك. والرفق بالمملوك سواء كان من الآدميين كالأرقة أو كان من البهائم التي يملكها يحسن إليها، لا يقصر في حقها، لا يحملها ما لا تطيق، لا يجوعها ويعطشها، بل يلاحظها غاية الملاحظة. نعم. وينهون عن الفخر والخيلاء. ينهون عن الفخر، الافتخار بالآباء والخيلاء، الخيلاء في المشي وفي اللباس، تكبر، هذا من الكبائر، الإنسان الذي يتكبر ويختال في مشيه وفي يتبختر في مشيه في لباسه، إلا في حالة مقابلة العدو، حال مقابلة العدو فلا بأس بإظهار القوة وإظهار الشجاعة وإظهار المظهر الحسن إغاظة لهم. نعم. وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الحق. والبغي تعدي، البغي هو التعدي على الناس، هذا بغي، بغى على بغى يعني تعدى على الناس، هذا محرم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، البغي هو التعدي على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، هذا بغي. نعم. والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق. الاستطالة على الخلق التكبر عليهم، ولو كان إن الله أعطاك مال وأعطاك جاه وأعطاك مكانة، لا تتكبر على الناس، بل تواضع، بل إنك تتواضع معهم، ومن تواضع لله رفعه كما في الحديث. نعم. والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق. ويأمرون يعني يتركون الاستطالة على الخلق سواء كان بحق أنه له جاه أو له مال أو له شرف أو بغير حق، وهذا أشد. نعم. ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفاسفها. يأمرون بمعالي الأخلاق كالكرم والشجاعة والجود وكف الأذى، وينهون عن سفاسف الأخلاق، الأخلاق الرديئة والساقطة، ينهون عن ذلك. نعم. وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا أو غيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة. كل ما يقولون أهل السنة والجماعة من هذه الأمور التي ذكرها الشيخ أو غيرها فإنه مأخوذ من الكتاب القرآن والسنة، لأن الكتاب والسنة هما المنهج الذي يسير عليه المسلم في أخلاقه، في معاملاته، في جميع شؤونه، يمشي على الكتاب والسنة. نعم. وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا أو غيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. طريقتهم أي طريقة أهل السنة والجماعة هي دين الإسلام بجميع أوامره ونواهيه وأخلاقه، دين الإسلام. فأنت إذا رأيتهم عرفت الإسلام، عرفت فضل الإسلام، عدالة الإسلام. وهكذا ينبغي للمسلم أن يمثل الإسلام، يمثل الإسلام خصوصا في بلاد الكفر وعند الكفار، يمثل الإسلام، يكون قدوة بفعله قبل قوله، ولا يشوه الإسلام بأفعاله وتصرفاته، لأن من يراه يحكم على الإسلام بتصرفات هذا الشخص، يقول هذا مسلم وهذه أخلاق الإسلام، فعليه أن يترفع عن السفاسف والسواقط والرذائل، ويترفع إلى الأخلاق الكريمة والأخلاق الطيبة، حتى يقال هذا هو المسلم وهذا هو الإسلام. ففيه بلاد يذكرون، فيه بلاد هي إندونيسيا، كانت قارة كبيرة ولا يعرفون الإسلام، فلما إن المسلمون الحضارم دخلوا فيها وتعاملوا معهم ورأوا صدقهم في المعاملة ورأوا هدوءهم ودخلوا في الإسلام من أخلاق هؤلاء الذين رأوهم. نعم. وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي السنة والجماعة، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هناك من يتمسك بهذا الدين، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. هؤلاء هم الذين يتمسكون بالكتاب والسنة في كل زمان ومكان، وهؤلاء لا يفقدون حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. هذا من فضل الله على هذه الأمة، أنه يبقى منها من يحمل دينها ويحمل أخلاقها ويحمل إلى أن يأتي أمر الله تبارك وتعالى، ولا ينقطع الإسلام مهما تكالبت الفتن والشرور، يبقى طائفة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، وهم المتمسكون بالكتاب والسنة. ولكن هذا يحتاج إلى أمرين: أولا يحتاج إلى العلم، تعلم الكتاب والسنة، وثانيا الصبر، الصبر على ما ينال من المشقة ومقابلة المكاره، يصبر على ذلك. نعم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي السنة والجماعة، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة. أخبر صلى الله عليه وسلم أن أمته قال افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار هذه الفرق كلها في النار التي افترقت، لكن كونها في النار لا يدل على كفرها، بل منهم من هو في النار مخلدا فيها وهو الذي كفر، ومنهم من هو في النار غير مخلد وهو العاصي والمخالف. هذا وعيد، هذا من باب الوعيد، من باب الوعيد، لكن يسلم من هذا أهل السنة والجماعة المتمسكون بكتاب الله. فهذه السنة، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والجماعة عدم التفرق والاختلاف فيما بينهم. نعم. صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة. وفي حديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أي نعم، لما أخبر صلى الله عليه وسلم عن هذه الفرقة التي تبقى على الإسلام لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الذي يتمسك بهذا ينجو في آخر الزمان، ينجو من الفتن، لكن هذا يحتاج إلى علم ويحتاج إلى صبر واحتساب. نعم. وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون. فيهم الصديقون، فيهم الصديقون، والصديق جمع صديق، الصديقون جمع صديق، والصديق هو كثير الصدق، كثير الصدق الذي لا يكذب، الذي لا يكذب، هذا هو الصديق، وهو يلي درجة الأنبياء. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، فدرجة الصديقين تأتي بعد الأنبياء والصديقين. والنبي صلى الله عليه وسلم بين السبب في هذا، قال: لا يزال العبد يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالصديقية ما تنال بالتشهي والانتماء، إنما تنال بالعمل، بالعمل والصدق مع الله سبحانه وتعالى. نعم. الصديقون والشهداء، الشهداء في سبيل الله عز وجل، الذين قتلوا في سبيل الله يجاهدون لإعلاء كلمة الله. نعم. وبهم الصديقون والشهداء والصالحون. نعم، طبقات، يعني طبقة الصالحين وطبقة الشهداء وطبقة الصديقين، وهذه أعلاها. نعم. وفيهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى. فيهم العلماء، العلماء هم أعلام الهدى، والعلم هو الشيء الذي يهتدى به في البر والبحر، هذا هو العلم، العلم هو العلامة التي يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، كالنجوم وكالعلامات الواضحة التي يسير عليها المسافرون. نعم. وفيهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى. مصابيح الدجى الذين يضيئون الكون بعلمهم، بعلمهم، ويحتاج الناس إليهم، يرشدونهم ويستفتونهم ويقضون بينهم في خصوماتهم، هؤلاء هم أعلام الهدى، يعلمون الناس الخير. نعم. ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة. أصحاب، أولو يعني أصحاب المناقب، المناقب جمع منقبة، وهي الصفة الحميدة، المناقب المناقب المأثورة، المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والفضائل المذكورة، والفضائل المذكورة التي تروى عنهم وتؤثر عنهم، تحدث الناس بها بفضائلهم وكرم أخلاقهم وتواضعهم ونفعهم للناس. نعم. وفيهم الأبدال، هم الأبدال وهم الأولياء، خواص الأولياء، خواص الأولياء سموا بالأبدال لأنه إذا مات واحد منهم بدا له شخص آخر بمنزلته. نعم. ومنهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، كلهم في هذه الأمة، هذا يدل على فضل هذه الأمة، فيها كل هؤلاء الأصناف، فهذا يدل على فضل هذه الأمة. نعم. وهم الطائفة المنصورة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، طائفة منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. نعم. وهم الطائفة المنصورة التي قال فيهم، الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، هؤلاء هم. نعم. وهم الطائفة المنصورة التي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. نعم. فالخير في هذه الأمة يستمر إلى قيام الساعة، لا يفقد، وليس من لازمه أن يكون في وطن واحد، قد يكون في المشرق أو في المغرب أو يمين أو شمال، ما هو يعني يقال هذا لازم أنه في بلد واحد، لا، قد يتنقل، تكون الطائفة المنصورة في المغرب، تكون في المشرق، تكون في اليمين، في الشمال. نعم. لكنها لا تفقد. نعم. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة، فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم. آمين. وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. نعم. هذه المصيبة اللي يزيغ بعد الهداية، نسأل الله العافية، يعرف الحق ثم يزيغ بسبب أفعاله، بسبب أفعاله، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، زاغوا عن الحق فأزاغ الله قلوبهم عقوبة لهم، فسبب الزيغ من قبل العبد، الله جل وعلا ما كان ليضل قوما بعد إذ هداهم، ولكن يأتي هذا من قبل أفعال العبد، هو الذي يسبب على نفسه هذا الشيء. نعم. وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ويهب لنا من لدنه رحمة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، هذا دعاء الصالحين في آخر سورة آل عمران. نعم. ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب، ونسأله أن يهب لنا، يعطينا رحمة منه سبحانه، إنه هو الوهاب كثير الهبات سبحانه وتعالى، وهو الذي يهب الخير ويهب الإيمان ويهب الصلاح ويهب المال أيضا. نعم. والحمد لله وحده، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم. نعم. ختم هذه العقيدة المباركة بمثل ما بدأها به، من حمد الله والصلاة والسلام على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وشكر الله على ما هدانا لهذه العقيدة ووفقنا لها، وسأل الله الثبات عليها والبقاء عليها وعدم الانحراف عنها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل صحيح أن الصبر عند البلاء واجب لكن الرضا بمر القضاء مستحب؟ الصبر واجب، نعم، وأما الرضا ما هو لازم يرضى الإنسان، قد يكره هذا الشيء، قد يكره هذا الشيء، ولكن لا يؤاخذ على كراهته ذلك، ولكن كونه يرضى به هذه مرتبة عالية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة: لفظ أهل السنة يراد به من أثبت خلافة الخلفاء الثلاثة، فيدخل في ذلك جميع الطوائف إلا الرافضة، وقد يراد به أهل الحديث والسنة المحضة، فلا يدخل فيه إلا من يثبت الصفات لله ويقول إن القرآن غير مخلوق وإن الله يرى في الآخرة وغير ذلك من الأصول المعروفة عند أهل الحديث والسنة. السؤال: أيهما أهل السنة؟ يعني يختلف المراد بهم. أهل السنة يعني في مقابل الرافضة، رافضة أو سنة هكذا. أهل السنة أخص بعد من ذلك، وهم المتمسكون بالكتاب والسنة السائرون عليهما. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: أحيانا في الجامعة وفي الأسواق أرى كثيرا من الشباب يدخنون فأعجز عن الإنكار عليهم، يقول: فما الواجب علي حينئذ؟ أني إذا رأيت واحد عنده مخالفة شرب دخان ولا غيره تنصحه، فإن قبل فالحمد لله، وإلا أديت ما عليك. أيضا تبلغ عنه، إذا كان تبلغ عنه فيه فائدة تبلغ عنه مدير الجامعة، مدير عميد الكلية، تبلغ عنه المراقبين في الكلية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: مر معنا أن الأمراء يطاعون سواء أكانوا أبرارا أم فجارا، يقول: بعض الناس يقول: نسمع ونطيع لولي الأمر إذا كان على الكتاب والسنة، وأما غير ذلك فلا سمع ولا طاعة. يعني طريقة الخوارج، يرضى أن يكون مع الخوارج يخالف طريقة أهل السنة والجماعة، هذه طريقة الخوارج. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من بريطانيا يقول: أسلم رجل عندنا في بريطانيا فحذرته من أهل البدع مباشرة، فأنكر علي بعض الإخوة وقال: لا تحذره حتى يطمئن قلبه بالإيمان، فهل فعلي هذا صحيح؟ لا، ما هو صحيح. يعني تبادروا بالتحذير من أهل البدع، ربما أنه يتوقف عن الإيمان ويتراجع، فأنت رغبه في الإسلام وبين له مزايا الإسلام، ومسألة تحذيره من أهل البدع تأتي بعد ذلك إذا ثبت إيمانه ورسخت قدمه في الإسلام، يعلم شيئا فشيئا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا، هل يصلح دليلا على أن الإيمان يزيد وينقص؟ على أن الإيمان يزيد وينقص. أكمل المؤمنين إيمانا، أكمل يعني من كلمة أكمل. نعم. أي نعم، فيه دليل. نعم. فضيلة يعني فيه إيمان ما هو بأكمل، يعني ناقص. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل من منهج أهل السنة والجماعة أن يقوم بعض الشباب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر داخل الاستراحات والدخول إليها لأجل ذلك، فيرشدون الشباب لفعل الطاعات وترك تلك المنكرات التي عندهم؟ هذا شيء طيب، لكن يكون بالحكمة والموعظة الحسنة، الجدال بالتي هي أحسن، لأن لولا شباب مجتمعين فلا تبادرهم بالعنف والقسوة، ورغبهم ترغيب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: مر معنا أن من منهج أهل السنة والجماعة حسن الجوار، يقول: جاري مبتدع ولا يسلم علي ولا يريد أن يقابلني، هل أبدأه بالسلام؟ نعم، أحسن إليه أنت، إذا أساء إليك فأحسن إليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: نحن مقيمون في هذه البلاد المباركة وإقامتنا قد تطول، سؤاله: هل تحصل صلة الأرحام عن طريق الهاتف والرسائل لأقربائنا هناك؟ نعم، هذا نوع من صلة الأرحام، إذا عجزت عن الوصول إليهم فلا أقل من الاتصال بهم والسلام عليهم والاطمئنان على صحتهم والدعاء لهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: إذا كانت المرأة متزوجة، فهل تقدم حق الوالدين أم حق الزوج إذا تعارضا؟ ما يتعارضان حق الوالدين، لهم البر والإحسان، وحق الزوج المعاشرة بالمعروف وحسن العشرة، لا تعارض بينهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: العم إذا قطعه أبناء أخيه، والخال إذا قطعه أبناء أخته، يقول: هل يجب على هذا العم والخال أن يصل أولئك مع أنهم أصغر منه وأنزل منه؟ أي نعم، يربيهم على هذا، يربيهم على الصلة والإحسان، ولا يفعل مثل فعلهم لأنهم سفهاء، فهو يربيهم على هذا ويخجلهم أيضا، إذا أساء إلى أحسن إلى من يسيء إليه خجله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل تجب علي صلة الأرحام لمن كان تاركا للصلاة ومرتكبا لعدد كبير من المعاصي؟ إذا كان هجره، شوف، إذا كان هجره يردعه عما هو عليه يخجله فإنه يهجر، أما إذا كان هجره لا يزيده إلا شرا فلا تهجره، ولكن واصل النصيحة معه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من كان يكفل يتيما منذ الصغر حتى بلغ الحلم، وما زال هذا الرجل في أشد الحاجة للكفالة بعد بلوغه، يقول: هل الأفضل أن أستمر في كفالته أم أبدأ بكفالة يتيم صغير لم يبلغ الحلم بعد؟ إذا استغنى هذا الشخص فاتركه ويذهب إلى من هو صغير، أما إذا كان ما بعد استغنى فأنت تواصل معه الإحسان، ولا يمنع هذا أنك تضم إليه أيضا آخر وتحسن إليه، الإحباب الإحسان واسع قدر استطاعتك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بعضهم يرى أن عدم البداءة بالسلام على الكفار ينقص استجابتهم عند دعوتهم للإسلام، يقول: هل هذا قول فيه نظر؟ اي نعم، ما يسلم على الكفار، السلام على من اتبع الهدى. النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب إلى المقوقس وهو نصراني قال: ما قال السلام عليكم، قال: السلام على من اتبع الهدى، أما بعد فأسلم يؤتك الله أجرك مرتين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هناك من يقول بأن عدم الكلام في المبتدعة بأنه من باب سد الذرائع حتى لا يختلف المسلمون وحتى تجتمع القلوب، يقول: هل هذا القول من منهج أهل السنة والجماعة؟ هذا له وجه، له يعني، الكلام يحسن في موضعه والسكوت يحسن في موضعه، مناسبات يعني، شوف المناسبة وتأتي بما يطابق هذه المناسبة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول المؤلف رحمه الله: وفيهم الصديقون والشهداء، هل المقصود بالشهداء فقط من مات في سبيل الله أم يدخل الغريق والحريق والمبطون؟ يشمل الشهداء، يشمل، التخصيص يحتاج إلى دليل، يشمل كل من هو من الشهداء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه العبارة لا يتمى بعد بلوغ، هل هي حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الحديث لا يتمى بعد احتلام، لا يتمى بعد احتلام، هذا الحديث. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل أولاد الخال والخالة من ذوي الأرحام فتجب صلتهم؟ نعم، كل من تربطك به قرابة من جهة الأب أو من جهة الأم فهو من ذوي الأرحام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل المسلمون الذين عندهم بدع هم خير من الكفار؟ بلا شك، المسلم الذي عنده بدع أو عنده معاصي أفضل من الكافر والعياذ بالله. كافر في النار، وهذا يمكن يعذب في سيئاته ويمكن يعفى عنه ويدخل الجنة، فهو من أهل الجنة إما ابتداء وإما في النهاية لأنه مسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هناك من يقول بأن إسبال الثوب خيلاء إنما كان في الزمن السابق، أما الآن فإن المسبل ثوبه لا يلتفت إليه ولا يعتبر متكبرا عادة، يقول: فهل هذا الكلام صحيح؟ هذا كلام باطل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما كان أسفل الكعبين فهو في النار، ما كان أسفل الكعبين فهو في النار، في كل زمان في كل مكان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بعض الجماعات تهتم بمكارم الأخلاق ولا تهتم بالدعوة إلى العقيدة، فهل هذا من منهج أهل السنة والجماعة؟ لا، منهج أهل السنة والجماعة منهج الأنبياء والمرسلين، أنهم يبدأون بالعقيدة وإصلاح العقيدة. نعم. كل نبي أول ما يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غير، هكذا يقول الأنبياء أول ما يدعون أقوامهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم رفع اليدين أثناء التكبير في صلاة الجنازة وكذلك في صلاة العيدين؟ سنة، رفع اليدين سنة في تكبيرات الجنائز وتكبيرات صلاة العيدين والاستسقاء سنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الأضاحي التي تكون وصايا من قبل الأموات، هل يجوز لمن ينفذ الوصية أن يأكل منها؟ إيه، يأكل منها، مذبوحة للأكل لو الغير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل تجوز زيارة الأرحام الذين يتعاملون بالسحر ويتعاملون مع السحرة؟ لا، تنهاهم، تبين لهم أن السحر كفر ولا يجوز تعاطيه ولا الذهاب إلى السحرة، فإذا لم يمتثلوا فأنت تقطع الصلة بهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: أختي ابتليت بعمل في بنك الربوي، سؤاله: هل يجوز لها أن تصلي الصلوات المكتوبة داخل هذا البنك؟ أي البنك أرضه طاهرة، لكن العمل فيه لا يجوز، وإلا هو أرض طاهرة صلى فيه. تبي أصحاب البنك يجمعون بين جريمتين، جريمة الربا وجريمة ترك الصلاة، صل في مكانهم. نعم، هم مسلمون لكنهم عملوا بالربا، فهذه معصية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: إذا كنت قد نسيت كتابا داخل المسجد، فهل لي أن أسأل الإمام أو المؤذن عن هذا الكتاب أم يعد من إنشاد الضالة؟ اسأله خارج المسجد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من أحدث أثناء الصلاة لكنه استحى أن يخرج من الصلاة خوفا من نظر الناس إليه، يقول: هل صحيح أن هذا يخشى عليه من الردة؟ إيه نعم، بعض العلماء يرون أنه يرتد بهذا، لأنه استباح الصلاة بدون وضوء، خشي الناس ولم يخشى الله، لا يجوز له، يخرج والحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أريد أن أتزوج امرأة لكني علمت أنها تذهب إلى المشعوذين، يقول: ما نصيحتكم في هذا الأمر؟ ألا تتزوجها، نصيحتنا ألا تتزوجها إلا إذا امتنعت من الذهاب إلى المشعوذين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم العناية بأماكن الآثار التي وردت في السيرة النبوية والذهاب إليها وتتبعها؟ لا يجوز هذا، ما كان الصحابة يعملون هذا، تتبعون آثار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ما كانوا يعملون هذا حفاظا على العقيدة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: كيف أتعامل مع أمي التي هي مشركة بالله وتعظم أولياء الله وتقول إنهم ينفعون ويضرون، وهي تعتبر نفسها تفهم في الدين أكثر منا ولا تستجيب لنصيحتي، ما الطريقة الشرعية في التعامل مع هذه الأم؟ تعامل معها في مسائل الدنيا والإنفاق عليها والإحسان إليها، وأما أنك تبرر ما هي عليه وتتسامح مع ما هي عليه من سوء العقيدة فهذا لا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: من المعلوم والمتقرر أن الشرك هو أكبر الكبائر، وقد سمعت أن القول على الله بغير علم أنه أعظم جرما من الشرك، فهل هذا صحيح؟ نعم، يستدلون بأن الله ذكره في سورة الأنعام: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فجعله فوق الشرك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، سورة الأعراف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بالنسبة لصلاة الضحى، هل الأفضل أن يداوم عليها المسلم أم يصليها أحيانا ويتركها أحيانا؟ الأفضل أنه ما يصليها كل يوم، يصليها يوم بعد يوم، يغب بها، يقولون يغب بها يعني غبا يوما بعد يوم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرق: كلها في النار إلا واحدة، يقول: ذكرتم حفظكم الله أن هذه الفرق ليس معناها أنهم كلهم كفار، ولكن قد يدخلون النار ومنهم من يخرج منها. سؤاله يقول: هل معنى ذلك أنهم تحت مشيئة الله عز وجل يوم القيامة كأصحاب الكبائر؟ إيه نعم، ما داموا لم يخرجوا من الإسلام فإنهم تحت مشيئة الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل تجوز العمرة عن الميت أكثر من مرة وتكرر؟ نعم، هذا من الإحسان إلى الميت، من الإحسان إلى الميت تكرر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز لي وأنا رجل أن أصل ابنة خالي وابنة عمي، وهل هم من ذوي الأرحام، وهل يجوز لي أن أزورهن في بيوتهن؟ أي نعم، تزورهم من غير خلوة، من غير خلوة، وهم من ذوي الأرحام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من ترك أكرمكم الله ترك شعر العانة أو شعر الإبط ولم يأخذه، هل يكون قد ارتكب محرما بهذا؟ يكون فعل مكروها، يعني خصال الفطرة يحافظ عليها، ومنها أخذ الشارب ونتف الإبط وحلق العانة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم رفع الصوت بالتكبيرات قبل صلاة العيد عن طريق مكبر الصوت؟ لتذكير الناس لا بأس، يكون واحد ما هو بجماعة، واحد يكبر بين حين وآخر. كان ابن عمر، كان عمر رضي الله عنه يكبر في السوق ويكبر الناس بتكبيره يذكر الناس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل صحيح هذا التقسيم، وهو أن القيامة قيامتان: صغرى وهي التي تكون من حين موت العبد، وكبرى وهي التي تكون بعد البعث، هل هذا التقسيم صحيح؟ ما هي بالقيامة، هذه نهاية الأجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: تقدمت للحصول على جنسية من بعض الدول الإسلامية، وكان من ضمن الشروط أن أغير اسم الجد، أن أغير اسم جدي، فهل يعتبر هذا التغيير جائزا؟ ما يغير اسم الميت ولو كان غير صحيح، ما يغير، الميت يبقى على ما هو عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا ابن عبد المطلب، مع أن التعبيد لغير الله لا يجوز، لكن ما غير اسم الميت. نعم، اسماء الأموات ما تغير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الله عز وجل: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، هل هذه الأمة التي ذكرت في الآية كانت موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقط، أم هي إلى زماننا هذا؟ الله أعلم. منهم النجاشي رضي الله عنه، فإنه من أهل الكتاب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل مسابقة الإمام في الصلاة تكون مبطلة لها؟ إيه نعم، إذا لم يعد بعده، إذا ركع قبله ولم يعد بعده يركع بعده بطلت صلاته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول، تقول إنها أم لطفل مريض مصاب بالتوحد، وقد قدر الأطباء عقله بطفل يبلغ السنتين، وقد نبت شعر عانته أكرمكم الله. سؤالها: هل يجوز أن أحضر له خادمة ترعاه في دخول الحمام وتحلق له عانته وتساعدني في هذا، مع العلم أن والده قد توفاه الله؟ لا، لا تخلينا المرأة الأجنبية تطلع على عورته وتلمسها، هذا من اختصاصك أنت، واحتسب الأجر في ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من فقد أمه قبل البلوغ فهل يسمى يتيما؟ هذا من البهائم، البهائم هي التي تفقد أمهاتها، أما الآدميون من فقد أباه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في تسمية أبي بكر الصديق رضي الله عنه، تسميته بالصديق، هل هو لكثرة تصديقه للنبي صلى الله عليه وسلم، أم لكثرة صدقه في الأقوال؟ لكثرة صدقه في الأقوال وتصديقه للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، ما المراد بقوله من خالفهم ومن خذلهم؟ من خالفهم في الطريقة، ومن خذلهم ولم ينصرهم، لم ينصرهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك: لا يضرهم من خالفهم، يقول بعض أهل العلم يقول في قوله عليه الصلاة والسلام: لا يضرهم، ليس معنى ذلك أنهم لا يؤذونهم، بل قد يؤذونهم لكن لا يضرونهم، هل هذا صحيح؟ والله ما أدري، ما وقفت عليه الكلام هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول: كيف يمكن لطالب العلم أن ينكر على ولي الأمر في بلد لا يوجد فيه علماء في ذاك البلد ولا يستطيع أن يصل إليه سرا؟ معذور، هل يكون معذور؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يحتج على الفخر بالأنساب بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، يقول هل استدلاله هذا صحيح؟ لا، ما هو بيفتخر النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو بيفتخر بهذا، ما يفتخر بهذا، ما هو بيفتخر بنسبه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ابن حزم رحمه الله: كل اسم عبد لغير الله فهو محرم، حاشا عبد المطلب، يقول هل عبد المطلب يجوز التسمية به إلى الآن؟ لا، على ظاهر كلام ابن حزم يجوز، لكنه ما هو بصحيح، ما يجوز التسمية بعبد المطلب. فيه من الصحابة واحد اسمه عبد المطلب، فيه واحد من الصحابة اسمه عبد المطلب، لكن ما يدل على الجواز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من بلجيكا يقول: كيف تكون صلة الرحم مع عمي وهو متزوج بساحرة وابنه يعمل ساحرا؟ لا تتواصل معه، ما دام نصحته ولم يمتثل وأبقي على هذا لا تتواصل معه. نعم، السحر كفر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: الإفرازات التي تظهر من فرج المرأة أكرمكم الله، ما حكمها من حيث الطهارة ومن حيث نقض الوضوء؟ تنقض الوضوء وهي نجسة أيضا، تغسل وتتوضأ منها، تغسل إلى أصابة الثوب والبدن وتتوضأ منها، لأنها من نواقض الوضوء، من خرج من السبيلين فإنه ينقض الوضوء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل صحيح أن بعض علماء أهل السنة والجماعة يقولون إن الأخلاق داخلة في العقيدة؟ ما سمعت هذا ولا أدري. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل الفتوى بغير علم تعد من القول على الله بغير علم؟ بلا شك، هي القول على الله بغير علم، فتوى بغير علم هي من القول على الله بغير علم، لأنه يحلل ويحرم، يقول إن الله أحل كذا وحرم كذا. نعم. لا يجوز الإنسان يفتي بغير علم، في عافية. بل إذا الصحابة يتدافعون الفتوى وهم أعلم الأمة، يتدافعونها: اذهب إلى فلان، اذهب إلى فلان. نعم، الفتوى هي سهلة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إن لدي ظروفا صعبة، فهل يجوز لي أن أشرب من برادة المسجد ثم آخذ منها للبيت؟ نعم. يقول: إن ظروفه صعبة، فهل يجوز أن يشرب من برادة المسجد ثم يأخذ من هذا الماء إلى البيت؟ استأذن من القيم على المسجد، إذا أذن له فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من ترك الصلاة فهل يعد كافرا بهذا الفعل؟ من ترك الصلاة فهل يعد كافرا بهذا الفعل؟ اي نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. واستبغي غير هذا. نعم. وقال: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: نحن طلاب في الجامعة، وعندما نريد أن نسجل مقررا عند الأساتذة فإنه يسأل بعضنا بعضا عن هذا الأستاذ، فبعضهم يمدحه وبعضهم لا يمدحه، يقول: هل هذا الفعل من الغيبة؟ اي نعم، هذا منه مدرس، خذ الدرس منه وسجل المادة عنه، وكونه عاد في نفسه كذا أو كذا ما عليك منه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من بريطانيا يقول: إنه لا يستطيع السفر لطلب العلم وهو مريد لطلبه، سؤاله: هل لي أن أدرس على أشرطة العلماء؟ وما الذي أدرسه؟ وهل أكون طالب علم بذلك؟ لا تكون طالب علم بذلك، لكن تستفيد استفادة من الأشرطة، ولا تعده طلبا للعلم، أن الأشرطة قد يكون فيها صحيح وغير صحيح، كلام الناس هذا ما هم معصوم، وأيضا قد تفهمها وقد لا تفهمها، قد تكون على غير ما فهمت. نعم. فلا بد من أخذ العلم عن العلماء مهما كلفك الأمر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا تاب المسلم من التمائم والخرق الشركية التي كان يستعملها، يقول: هل يجب عليه أن يحرقها بعد التوبة؟ اي نعم، يتلفها بعد التوبة. وش يبي بها؟ تلفها بعد التوبة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا استيقظ الإنسان وهو على جنابه وخشي خروج الوقت، فهل له أن يتيمم ولا يغتسل ليدرك الوقت؟ لا، ما يتيمم، بل يغتسل ولو خرج الوقت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل هناك عدد معين لصلاة الضحى، عدد ركعات معين؟ أقلها ركعتان وأكثرها 8 ركعات، كل ركعتين بسلام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من أصيب بسحر وقد عالج نفسه عن طريق الرقية لكنه لم يحصل له شفاء. يقول: هل يجوز له أن يذهب إلى رجل مشعوذ أو ساحر ليفك عنه هذا الأمر؟ لا يجوز هذا، لا يجوز ولا ييأس. يذهب إلى الطيبين ليرقوه ويقرأ عليه، والله جل وعلا قريب مجيب ولا ييأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الله عز وجل: قتل الخراصون، ما تفسير هذه الكلمة؟ الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين، هذا تفسيره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يترك إنكار المنكر حياء من الناس أو خوفا من الرياء والشهرة، من يترك إنكار المنكر حياء من الناس أو خوفا من الرياء والشهرة، يقول ما حكم هذا؟ هذا من كيد الشيطان، يقول لا لا, لا تعمل الخير علشان ما يمدحونك الناس ويشتهر بهذا، وكذا من الشيطان، تخذيل من الشيطان، يفعل الخير ويترك هذه الوساوس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: في طائفة قال لهم الملامتية، يفعلون المنكرات والفواحش علشان ما يمدحون، علشان ما يمدحون، يجيهم الشيطان ويقول لهم كذا، هذا من التدين عندهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول إن أخته مصابة بمرض السرطان، عافانا الله وإياكم، وعندما استخدم وشفاها الله. نعم. جزاك الله خير. وعندما استخدموا لها العلاج بالكيماوي تساقط شعر رأسها، يقول: هل يدفن هذا الشعر في المقبرة أو ماذا نعمل به، علما بأننا قد حفظناه عندنا حتى نسأل؟ أبدا ما يدفن في المقبرة، ولا حطوا في مكان، ارفعوا في مكان إلى أن يبلى مع طول ذلك ويضمحل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل ورد شيء في الشرع بشأن تغيير المكان للسنة الراتبة بعد صلاة الفرض؟ نعم، يقولون يعني، لكن هذا للإمام، الإمام هو اللي ما يتسنن في محل الفرض لئلا يظن أن الصلاة ما انتهت، فالإمام يتنحى في مكان آخر، أما غير الإمام فلا حرج أن يتنفل في مكان الفريضة، فقد كان شيخنا الشيخ ابن باز يتنفل في مكان صلاته للفريضة. نعم. انتهى وفقكم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.